وهذا المعنى الذي ذكرناه من معنى ذكر الله يفيد عدم انحصاره في التسبيح والتحميد والتهليل، بل كل مقام يشهد فيه هذا المعنى فهو من ذكر الله. قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله، مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله. وجعل مجلس العلم من ذكر الله لوجود معنى الذكر، وهو حضور الله وإعظامه في القلب واللسان أو أحدهما. فتلك الحال التي تحيط مجلس العلم تجعله ذكرا لله، والحاضرون فيه كلهم ذاكرون الله مقالا أو حالا. فالمتكلم منهم به ذاكر بالمقال، والمنصت إليه ذاكر بالحال، وهو أعظم مجالس ذكر الله. فأعلى المجالس التي يذكر فيها الله هي المجالس التي يتعلم فيها العلم. وإذا كانت في زمن أو مكان يفقد فيه العلم كانت أعظم وأعظم، فإن العبادة يقترن بها من معاني التفضيل ما يجعلها فوق غيرها بالنظر إلى زمان أو مكان أو حال، وهذا يعظم الرغبة في مجالس العلم. فكل فضيلة في ذكر الله تتحقق في مجالس تعليم العلم، وتحققها لأهله هو أعلى مراتب تحقق ذكر الله عز وجل، فإنها كانت مجالس محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجالسنا عامرة بذكره، وأن يكثر لنا النصيب الأوفر من التعلم والتعليم والتفهم والتفهيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.